بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا يا أرحم الراحمين. لا تزال الدروس مستمرة في التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى: فإن كان الحق فيما يقوله هؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من هذه العبارات ونحوها دون ما يفهم من الكتاب والسنة إما نصا وإما ظاهرا، فكيف يجوز على الله ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في خلاف الحق الذي يجب اعتقاده ولا يبوحون به قط، ولا يدلون عليه لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها؟ لئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم، وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا أو ظاهرا، لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين. أحسن. هذا تعليق على ما سبق ذكره وعلقنا عليه في الدرس الماضي، وهو ما يقوله بعض هؤلاء المتكلمين في مسألة علو الله عز وجل، حيث إنهم نفوا علو الله واستواءه على عرشه، و قالوا إحدى مقالتين كما سبق التعليق عليه في الدرس الماضي. منهم من قال إن الله في كل مكان، وهذا هو القول المشهور الذي يقوله عامة المتكلمين للعوام ولغيرهم. فإذا قيل الله في السماء أو أين الله أو الله على العرش استوى، قال لك هذا خطأ، لا تقل أين الله ولا تقل الله في السماء ولا تقل على العرش. طيب ماذا أقول؟ قال قل الله في كل مكان. هذه المقالة الأولى الشهيرة لهؤلاء، وهي التي يجيبون بها العامة. المقالة الثانية عند بعض متكلمتهم المتفلسفة، فهؤلاء قالوا قولا عجيبا، وهو أنهم قالوا عن الله عز وجل إنه لا داخل العالم ولا خارج. إذا قلت أين الله؟ هل الله في السماء؟ أين الله؟ قال لك الله لا داخل العالم ولا خارج العالم. وهذا قول متناقض بل مستحيل. لماذا؟ لأنه لا يمكن أن يقال عن شيء فضلا عن الله رب العالمين إنه لا داخل العالم ولا خارج، إما أن يكون داخل العالم أو خارج العالم، ويسمى هذا بالمتناقض. مثل فلان لا داخل المسجد ولا خارج المسجد، هذا مستحيل، إما أن يكون داخل المسجد أو أن يكون خارج المسجد. هل يمكن أن يقال فلان لا داخل المسجد ولا خارجه؟ قال لك هذا مستحيل. مثل لو قيل فلان هو داخل المسجد وهو خارج المسجد، فسلب النقيضين كالجمع بين النقيضين، كلاهما من الأمور المستحيلة. فهل يقال رب العالمين وهو الذي خلق هذا العالم، والعالم هو كل ما سوى الله، يقال عنه سبحانه إنه لا داخل العالم ولا خارجه؟ هذا لا شك أنه من أشد أنواع التعطيل، لأنه تشبيه لله عز وجل بالممتنعات والمستحيلات، بالممتنع والمستحيل. الله الحق الذي لا حق غيره، الموجود الواجب العظيم مالك الملك، ينتهي أمر الإيمان به عند هؤلاء المتكلمين إلى مثل هذه المقالة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول إن الأدلة من كتاب الله التي لا تحصى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن آثار الصحابة، كلها تدل بنصها على أن الله فوق العالم، وعلى أن الله في استوى في السماء، وعلى أنه استوى على العرش استواء يليق بجلاله وعظمه. كل هذه الأدلة التي لا تكاد تحصى تدل نصا صريحا على علو الله عز وجل. فيعلق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ويقول: طيب، إذا كان الحق ما يقوله المتكلمون، وللأسف يوحون إلى من يعلمونهم أو يدرسونهم إن هذا هو الحق. الآن مثلا لما تأتي في بعض الأماكن التي يدرس فيها المذهب الأشعري على طريقة المتكلمين، يقررون أن هذا هو الحق، أن الله في كل مكان، وأن القول بأن الله في السماء تحيز وتشبيه وتجسيم، وأن هذا لا يليق بالله عز وجل، وأن مثل هذه المقالة إنما يقولها المجسمة والمشبهة والحشوية ونحوها. طيب، ما هو البديل عندكم عن ما دلت عليه النصوص؟ قالوا: نقول الله في كل مكان، هذا الذي يعلمونه ويدرسونه، فهل هذا هو الحق؟ وللأسف كما لا يخفى عليكم أن الإنسان، أي إنسان، إذا تلقى العلم عمن يثق به أخذ كل ما عنده. فأنت إذا وثقت بهذا العالم فمعنى هذا أنه إذا قال لك هذا هو الحق أخذته على أنه هو الحق. فيقول هو: إذا كان ما يقوله هؤلاء السالبون النافون لصفات الله، النافون لعلو الله عز وجل، هو الحق، فهناك سؤال عظيم عظيم جدا، ألا وهو: كيف تأتي النصوص بما يخالف هذا الحق؟ كيف يأتي بكتاب الله، في كتاب الله الذي هو هدى، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي العلم والحكمة، كيف يأتي فيها ما يخالف الحق؟ هل يعقل؟ هل يعقل أن تكون مثل هذه الأدلة كلها مخالفة للحق الذي يدعيه هؤلاء المتكلمون؟ لا يمكن. ثم بعد ذلك أيضا، هل خير الأمة وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم، كل هؤلاء كانوا يتكلمون بغير الحق؟ أقوالهم وتفسيرهم للكتاب وللسنة كله موافق لهما، هل معنى هذا أن هؤلاء ما كانوا يتكلمون بالحق بل كانوا يتكلمون بضد الحق؟ هذا لا يمكن. هل كانوا، هنا يتساءل شيخ الإسلام ابن تيمية، هل كان هؤلاء السلف يعتقدون غير الحق ويتكلمون بخلافه؟ هذا مستحيل. إذا كنتم تقولون إن نفي علو الله واستواء على العرش هو الحق، فهؤلاء السلف هل كانوا يؤمنون بهذا الحق باطنا ويتكلمون بضده ظاهرا؟ هذا لا يمكن أن يكون أبدا. ثم بعد ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يأتي في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا في آثار السلف كلاما، لا نصا ولا ظاهرا محتملا، لا نصا صريحا ولا كلاما ظاهرا يدل على ما قلتم. ثم تبقى الأمة هذه القرون المفضلة يتكلمون بما دل عليه الكتاب والسنة حتى يأتي العجم، أنباط الروم والفرس، وهم قوما من العجم في جهة العراق وبلاد فارس، أنباط هؤلاء وفروخ اليهود والفلاسفة والنصارى، حتى يأتي هؤلاء في القرن الرابع أو الثالث وما بعده ليبينوا للناس الحق، هل يعقل هذا؟ ملاحظ عبارة شيخ الإسلام ابن تيمية: القرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل على العرب، وهم أول من آمن به، وهم الذين نشروه، وهم الذين تكلموا فيه، هل يمكن أن يكون هؤلاء غير عارفين بالحق، حتى يأتي العجم أصحاب الديانات المنحرفة ليدل الناس على الدين الحق. قال لك الجواب عقلا لا يمكن، لا يمكن. وهذا الذي أراد أن يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه الرسالة العظيمة، الفتوى الحموية الكبرى. لهذا شيخ الإسلام لما ألف هذه الرسالة كانت صاعقة على المتكلمين، وسجن رحمه الله تعالى بسببها، لأنه بهذا الأسلوب التقريري القائم على التساؤلات الحقيقية، أي عاقل باحث عن الحق لا يمكن أن يقول إن ما عليه هؤلاء المتكلمون كان حقا. ثم بعد ذلك يعني هل يمكن أن يقال إن هؤلاء قيل لهم اتركوا الكتاب والسنة وافهموا العقيدة على مقتضى عقولكم؟ هل أحد حيل على عقله ليفهم به مسائل العقيدة؟ الجواب كلا. ثم يقول كلاما مهما جدا، يقول إذا كان هذا صحيحا فترك الناس بلا كتاب ولا سنة أهدى لهم. يعني إذا كان كلام المتكلمين المخالف للكتاب والسنة هو الحق، إذن ما في فائدة من الكتاب والسنة ولا حاجة إليها. بل قد يقول القائل وجودها ضرر. لماذا؟ قال لأنها تكلمت بما يناقض الحق. الحق يقول كما يزعمه هؤلاء إنكار علو الله وإنكار صفاته، والكتاب والسنة صريحان في ذلك. وعليه فترك الناس بلا كتاب ولا سنة على طريقة هؤلاء أهدى لهم. وهذا الذي يلزم به شيخ الإسلام ابن تيمية المتكلمين التزمه بعضهم، وقال عبارة عظيمة جدا لا يقولها مسلم يتأمل مدلولها ولوازمها. بعض هؤلاء المتكلمين قالوا عبارة مشهورة وهي عبارة خطيرة، قالوا الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر. لاحظوا معي عظمة هذه العبارة، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة كفر. ليه؟ لأنه كما قال شيخ الإسلام ظواهر الكتاب والسنة تثبت صفات الله وتثبت علو الله وتثبت استواء الله على خلقه، وهم يقولون هذا تشبيه، هذا تجسيم، هذا كفر بالله، هذا تنقيص لله، كيف تجسمونه؟ فلاحظوا يصبح وللأسف الشديد الأمر بالنسبة لهؤلاء أن يكون تعليمهم للعقيدة على غير الكتاب والسنة، وإنما على مقتضى ما قرروه في عقولهم. نعم يا شيخ. فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله عز وجل وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به، سواء كان موجودا في الكتاب والسنة أو لم يكن، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. ثم هم هاهنا فريقان أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوه، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا، فإنه الحق الذي تعبدتكم به. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدرك عقولكم على طريقة أكثرهم، فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، وأن تسكتوا عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات. هذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين. حسن، كيف نحيل الأمر؟ كيف نفهم الأمر عند هؤلاء؟ ينتهي بهم الأمر إلى هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: لا تأخذوا دينكم وعقيدتكم مما جاء به الكتاب والسنة وسار عليه سلف الأمة نفيا وإثباتا، لكن انظروا بعقولكم، فما وجدتموه يوافق العقول فاقبلوه، وما وجدتموه يخالف العقول فانفوه. وهذا الذي عليه المتكلمون، أن المقياس عندهم إنما يكون عن طريق العقل، وصرحوا بذلك. ثم بعد ذلك تجدهم على طريقتين هؤلاء المتكلمين: طريقة من يقول ما أثبته العقل فأثبته، وما لم يثبته العقل فانفه، وفئة أخرى تقول ما أثبته العقل فأثبته، وما لم يثبته العقل فتوقف فيه، لا تثبته ولا تنفيه. لماذا هذا الاختلاف؟ لأن المسائل كما لا يخفى عليكم منها ما يدل عليه العقل، ماشي هذا، لكن منها ما لم يدل عليه عقل، وكثير منها إنما يأتي بطريق الخبر، وكثير من الأسماء والصفات إنما مدارها على الخبر، هل ورد الخبر أو لم يرد. فهذا أحيانا العقل لا يدل على نفيها حتى ينفوها، فماذا يصنعون؟ فئة منهم أخذت بقاعدة: ما دل عليه عقل فاقبل، طيب وما لم يدل قال فانفه، ومعنى كل ما لا يدل عليه العقل يجب نفيه، فصار إثبات الصفات والكمال لله طريقه العقل وليس السمع من الكتاب والسنة. والفئة الأخرى أخف قليلا، قالت ما أثبته العقل أثبتناه، لكن ما لم يثبته العقل نتوقف فيه حتى ولو دل عليه الكتاب والسنة. وهذا معنى قول العلماء رحمهم الله تعالى إن هؤلاء يقدمون العقل على النقل. ففي باب الأسماء والصفات التي دل عليها النقل عندهم لابد أن تعرض على العقل، فإن قبلها العقل قبلناها، وإن نفاها العقل نفيناها. أو بعضهم يقول إن لم يثبتها العقل نفيناها، أو إن لم يثبتها العقل توقفنا فيها، كما هو قول طائفة منهم. وهذه قررها الأشاعرة في قضية الصفات السبع اللي هي العلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحياة. كيف أثبتوها؟ قالوا هذه السبع نظرنا فإذا العقل دل عليها، ثم تكلموا عقليا في الدلالة، يعني دلالة على السبع صفات. طيب والباقي؟ قالوا لأن العقل لم يدل عليها فيجب نفيه. ولهذا لما رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في التدمرية وفي غيرها رد عليهم ردا قويا، وقالوا هب أن العقل لا يدل، طيب في دليل آخر. لاحظ معي، عدم الدليل المعين لا يدل على يستلزم عدم المدلول المعين، ماشي هذا ولا لا؟ يعني بمعنى أنه إذا أمر من الأمور ليس عليه دليل لا يعني نفيه، هذا بداهة. نضرب لكم مثال، يعني مثلا افترضوا أني أقول لكم أنا معي قلم وهذا هو الدليل، إذن هذا دليل مثبت، أليس كذلك؟ طيب افترض أن هذا القلم عندي بالبيت وقلت لكم أنا عندي قلم، قلت لي ما الدليل؟ قلت والله ما عندي دليل. هل معنى هذا نفي وجود القلم عندي؟ الجواب لا، العقل ما دل. طيب هل معنى أنك تنفي؟ إذا العقل ما دل لماذا تنفي؟ العقل ما دل لماذا تنفي؟ خاصة إذا كان والله العقل لا ينفي وأنا عندي دليل من أعظم الأدلة وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهو السمع. ما هذه العقول التي تتكلم بهذا الكلام العظيم الذي يخالف بدائع عقول البشر؟ فهؤلاء لما أثبتوا مثلا الصفات السبع قالوا العقل دل عليه، طيب والباقي؟ قالوا يجب نفيها. لماذا؟ لأن العقل لم يدل عليه. فشيخ الإسلام ابن تيمية يقول كيف يكون هذا؟ وكيف لكم أن تقرروا مثل هذا الكلام الخطير جدا؟ ولهذا قرروا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أنتم لستم متعبدين بما هو في الكتاب والسنة، وإنما أنتم متعبدون بما أدركته عقولكم. هنا يأتي سؤال مهم انتبهوا له، سيقول لهم قائل: طيب سلمنا لكم بهذا الكلام، لكن ماذا نصنع بالكتاب والسنة الدالة على خلاف ما تقولون؟ الكتاب والسنة آيات بينات فيها إثبات العلو، فيها إثبات الصفات، ماذا نصنع بها؟ هذه آيات نعظمها ونؤمن بها ونكفر من أنكرها، ونحن وإياكم أئمة وعلماء في الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي التفسير وإلى آخره، ماذا نصنع بها؟ هنا يأتي الجواب الغريب جدا الذي يقولون به، قالوا إنما نزلت الآيات دالة على ظواهر الصفات من أجل امتحان الناس حتى يعملوا عقولهم في تأويلها، هذا هو الغرض، إنما نزل القرآن بهذه الدلالات من أجل الاختبار، من أجل الامتحان، حتى تعملوا عقولكم في التأويل والتفسير والدلالة ونحو ذلك مما يتوافق مع عقولكم، أو أنكم تسكتون عنها مفوضين علمها إلى الله، إما التأويل وإما التفويض، إما أن تؤولوها وإما أن تفوضوا معانيها ودلالتها إلى الله ولا تثبتوا لها أي معنى، وهذان قولان باطلان. الصحابة الذين تلقوا القرآن ما عرفوا تأويلات المتكلمين، التابعون والتابعون لهم وسلف الأمة وإلى يومنا هذا يقرؤون القرآن والسنة ويثبتون ما دلت عليه ولا يعرفون طرائق المتكلمين ومناهج المتفلسفة والمنطق اليوناني وما يقوله فلان وعلان من أخذوا دينهم وعقيدتهم من أنباط الفرس والروم والفلاسفة واليهود والنصارى والديانات الهندوسية وغيره. وهنا الامتحان العظيم الذي أراد أن يبينه شيخ الإسلام ابن تيمية، إما أن تكون أهل الكتاب والسنة أو لا، إما أن تأخذ بما دل عليه الكتاب والسنة في أمورك وتسلم لهما، أو أن تكون ممن يأخذ دينه وعقيدته عن غير المسلمين، عن المناهج المنحرفة. ولما يقرن شيخ الإسلام ابن تيمية قضية الدلالة مع الناحية التاريخية، قضية الدلالة متى بدأ التأويل، متى بدأ التحريف، قال لك بعد الالتقاء، بعد الفتوحات، الالتقاء باليهود والنصارى والفلسفات والمذاهب الفلسفية وترجمة الكتب اليونانية الفلسفية، لما اختلطت هذه بدأ التأويل، فهو تأويل حادث. ثم الناحية التاريخية، القرون الأولى المفضلة العارفة باللغة العربية كانت تأخذ دينها فتعلمته وآمنت به وتكلمت، الآثار عن الصحابة لا تعد ولا تحصى، وعن التابعين فيه رسائل علمية، آثار الصحابة في مسائل العقيدة، آثار التابعين في مسائل العقيدة، وكل باب من أبواب العقيدة تجد فيه رسالة علمية. فهؤلاء نطقوا وتكلموا بما دل عليه الكتاب والسنة ولم يأخذوا عن الفرس ولا عن الروم ولا عن الفلاسفة ولا عن المتكلمين دينهم، فأثبتوا ما جاء به الكتاب والسنة. فبالله عليكم أيهم على الحق؟ لا من الناحية التاريخية ولا من الناحية العلمية المنهجية في طريقة الاستدلال، السابقون هم على الحق وهم الذين أخذوا بما دل عليه الكتاب والسنة، وأما التأويل والتحريف والتعطيل فإنما جاء عن المتأخرين. وهذه القضية التي أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي قضية إنه التنزيل جاء للامتحان وللتأويل، هذه يصرحون بها وهي من أخطر القضايا، لأن فيها تلبيسا وتدليسا على من يتلقى المسائل العلمية في هذه القضايا. فالقول بأن القرآن وهذه النصوص المتعلقة في الصفات إنما المقصود بها الامتحان حتى تؤولوها، هذا قول باطل. نعم يا شيخ. وهذا الكلام قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، وإلى مثل ما يتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. أحسن، هذه الخلاصة. يقول رأيته صرح، ونقلنا قبل قليل قول بعضهم صرحوا بذلك. بعضهم يقول لا يؤخذ بظواهر الكتاب والسنة، بعضهم يقول الأخذ بها كفر، بعضهم يقول ظواهر الكتاب والسنة إنما جاءت للامتحان لأجل التفسير والتأويل، بعضهم قال الصحابة انشغلوا بالجهاد عن التأويل، يعني الصحابة كان عندهم رغبة ينشئون فلسفة وعلم كلام، لكن مساكين انشغلوا بالجهاد والفتوحات، ولو كان عنده وقت لفعلوا مثل فعلنا، وهذا كذب عليهم. لماذا؟ لأن الصحابة كانوا مع جهادهم أعلم الناس بالدين، وكانوا أعبد الناس، وهذا معنى كمالهم رضي الله عنهم وأرضاه. جمعوا. بعض الناس يقول والله لا، المجاهد ينشغل عن العبادة، ومن انشغل عن العبادة انشغل عن الدعوة، ومن انشغل عن الدعوة انشغل عن طلب العلم. كل هذا هرى، هذا كله لا قيمة له، وإنما هي وسوسات الشياطين، أنك إذا انشغلت بهذا تركت هذا. والدليل على ذلك الصحابة إن جئتهم في العبادة وجدتهم أعبد الناس، وإن جئتهم في العلم وجدتهم أعلم الناس، وإن جئتهم في الدعوة وجدتهم أعظم الناس فتحا لقلوب الخلق في مشارق الأرض ومغاربها، وإن جئتهم في مقام الجهاد في سبيل الله فهذا تاريخهم مفتوح في تلك الفتوحات. ثم يأتي قائل ليقول شغلوا بالجهاد عن هذا الذي نحن شغلنا به من التحريف والتأويل والتفسير. كلا والله، بل العلم منضبط كان عن طريقهم رضوان الله عليهم، علم بالكتاب وعلم بالسنة وفي تفاصيل الأحكام وفي الاختلاف، حتى في المسائل التي فيها خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في المسائل الفقهية، تجد كل واحد منهم يخبر بما علم، وكل واحد منهم يعلم، وكل واحد منهم يتلقى، وكل واحد منهم إذا سمع بالحديث أو بالقول الحق اتبع. وهذا الإمام المقتدى به بعد أبي بكر من الصحابة رضوان الله عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مرت عليه مسائل جاهلها وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لكن عرف من بين الصحابة أنه كان رجاعا إلى الحق، ما من مسألة يكون له فيها رأي ثم يؤتى له بدليل إلا ويرجع في الحال رضوان الله عليه. وكذا بقية الصحابة، أبو بكر وبقية الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاه، فهؤلاء يصرحون بمثل هذا الكلام. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يلزمهم بهذا الإلزام، يقول لزوما لا محيد عنه. ما هو؟ أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، يعني لا تأخذ بالكتاب ولا بظاهره ولا بتفسير السلف، لا بتفسير القرآن بالقرآن ولا بتفسير القرآن بالسنة ولا تفسير القرآن بأقوال الصحابة ثم بعد ذلك بآثار التابعين، لا تأخذ بهذا. ثانيا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم معزول عن التعليم والإخبار بصفات من أرسله رب العالمين. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعرف من أرسله، والأحاديث لا يؤخذ بها، ما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في علو الله واستوائه وصفاته ونحو ذلك، لا، الرسول ما أراد بها هذا. ثالثا، أن الناس إذا تنازعوا لا يردون إلى الكتاب والسنة، وإنما يردون إلى العقول، وهذا شبيه كما قال شيخ الإسلام بما كان عليه أهل الجاهلية يتحاكمون إلى الطواغيت، وهو شبيه بمذاهب البراهمة البرهمية الديانة الوثنية الهندوسية أو الفلاسفة الذين يسخرون من الأنبياء ولا يعترفون لهم بشيء، ومثله المجوس الذين يعبدون إلهين، ومثله الصابئين الذين يعبدون الكواكب. فهؤلاء كلهم لا يتحاكمون إلى ما جاء به الأنبياء، وإنما يتحاكمون إلى ما جاءت به عقولهم أو إلى ما سنته لهم طواغيتهم. فإذا جعلت من ينتسب إلى الإسلام والدين ويؤمن بالكتاب وبالسنة ثم بعد ذلك تجده يعرض عنها فهذا خطير، ومن هنا تعود في كل زمن العقيدة صافية، لا بد أن تعود على صفائها، مثل في زماننا هذا لا بد تعود على صفائها. لن تنفعنا لا مذاهب المعتزلة ولا الرافضة ولا الفلاسفة ولا الفلسفة الحديثة ولا القديمة ولا غيرها. فالأمة بإيمانها ودينها تعود إلى صفاء العقيدة، وصفاء العقيدة هو منهاج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. نعم يا شيخ. وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة ولا يرتفع الخلاف به، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليهم، وقد أمروا أن يكفروا بهم، وما أشبه هؤلاء المتكلفين بقوله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى الرسول والدعاء إليه بعد وفاته هو الدعاء إلى سنته، أعرضوا عن ذلك وهم يقولون إنا قصدنا الإحسان علما وعملا بهذه الطريق التي سلكناها والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. أحسن، هذه مسألة مهمة. أولا يقول الرد إلى العقول لا يحل المشكلة، وإنما يزيد الأمر شدة واختلافا وتفرقا نظرا لاختلاف الطواغيت الذين يتحاكم إليهم. مثل لما يقول نردها إلى العقول، عقل من؟ في عدة عقول، كل له عقله. نتحاكم إلى الفلسفة، فلسفة من؟ عندك عشرات المذاهب الفلسفية، فلسفة من سنتحاكم إليهم؟ وهكذا. فإذا ظن هؤلاء أنهم بتركهم الكتاب والسنة لأن ظاهرهما لا يليق بالله والتعويل على العقول، فإنه لا يزيد الأمر والعياذ بالله إلا ظلمة وسوءا وتفرقا واختلافا وحيرة وشكا، وهذا الذي عليه أهل الكلام. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن أهل الفلسفة أكثر الناس اختلافا. يعني العلم الفلسفي الذي يزعمون أنه منضبط بالمنطق اليوناني أكثر، والآن لو تأتي حتى في العصر الحديث إلى المدارس الفلسفية لوجدتها مدارس متناقضة، بل الفكر الفلسفي الأوروبي مر بمراحل، كل مرحلة تنقض المرحلة التي سبقت. مرة يعبدون الإنسان، ومرة يعبدون العقل، ومرة مرحلة اللادينية، ومرة مرحلة الحداثة، ومرة مرحلة ما بعد المهم أن هؤلاء يتقلبون، ومثلهم أيضا أهل العقول في مشارق الأرض ومغارب. ثم شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هؤلاء يشبهون أولئك القوم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفيما بعده، أولئك الذين رفضوا أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة كما أنزل الله عز وجل. انظر إلى هذه الآيات من سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. هذا بعض المنافقين، إذا عنده قضية لا يريد أن يتحاكم إلى الكتاب والسنة، وإنما يريد أن يتحاكم إلى الطاغوت. بل بعض المنافقين صارت بينهم وبين بعض اليهود قضية، فصار اليهود يقول نتحاكم إلى محمد، والمنتسب إلى المسلمين يقول نتحاكم إلى كعب بن الأشرف اليهودي. قال لك ليه؟ قال لأنه يعلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يقبل الرشوة، وكعب بن الأشرف يقبل الرشوة، وهذا موجود إلى يومنا هذا والعياذ بالله. إذا قيل لهم تحاكموا إلى الكتاب والسنة أبوا، يتحاكمون إلى الطواغيت، وكل حكم غير حكم الله غير حكم الله عز وجل فهو من أحكام الطاغوت. كل حكم يخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فهو طاغوت، وكان هذا في الجاهلية لكل قبيلة طاغوت يتحاكمون إليه. ولما جاء الإسلام صار من يرفض التحاكم إلى الكتاب والسنة فإنما هو يقبل أن يتحاكم إلى الطاغوت الذي أمر المسلمون بأن يكفروا به، ويريد الشيطان ويضلهم ضلالا بعيدا. لكن أولئك المنافقين الذين يتحاكمون إلى الطاغوت عندهم تعليل عقلي، ماذا يقولون؟ إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب ليش؟ قال فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. هذا التعليل النفاقي. إلى يومنا هذا التيار العلماني في بلاد المسلمين الرافض لتحكيم الشريعة الإسلامية يقول نحن نريد الإحسان والانضباط والتوفيق والبعد عن الغلو وعن التطرف وعن المشاكل، ألا نجعل أنفسنا مشاكل للدول العالمية. هذا الذي يقررون. إذا قلت له يا أخي أنت مسلم وتنتسب إلى الإسلام ويلزمك أن تتحاكم إلى الكتاب والسنة، تجده يعرض عن هذا ويقول لك لا ما يصلح. وقد صرح كثير من العلمانيين في بلاد المسلمين إلى أن الأمة الإسلامية لا يصلح لها إلى المذهب العلماني. الأمة الإسلامية التي ما عرفت في تاريخها إلا الإسلام والتحاكم إليه يقول لك لا ما يصلح لها إلا المذاهب العلمانية. طيب ماذا؟ قالوا أردنا الإحسان، أردنا التوفيق، أردنا الإصلاح. ومثله هؤلاء المتكلمون. إذا قلت لماذا تؤول؟ قال لا ما أردنا إلا التوفيق بين العقل والنقل، التوفيق بين العقل والنقل. ولهذا قال عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. كل له طريقة في الإفساد. الملوك كيف يفسدون؟ قال يفسدون يقول نريد أن نوفق بين الشريعة والسياسة، الناس لا تصلح لهم الشريعة يحتاجون إلى السياسة. طيب السياسة المخالفة للشريعة مرفوضة، أما سياسة شرعية فالإسلام يدل عليها ويأمر بها. فهؤلاء يريد أن يوفقوا بينها. وأيضا الأحبار من العلماء يوفق بين العقل والنقل كما هو حال عند بعض المتكلم، والرهبان وهم العباد المتصوفة يرفق لك بين الشريعة والحقيقة. قال لك صح الشريعة ظاهرة لكن الحقيقة باطنة، نوفق بينهما. الدين له ظاهر وله باطن، فنحن نوفق بينهما. هذا الأسلوب التوفيقي هو الذي ضيع الدين كما قال عبد الله بن مبارك، هو الذي أفسد الدين كما قال عبد الله بن مبارك. نعم يا شيخ. ثم عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها عن طواغيت من طواغيت المشركين أو الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم مثل فلان وفلان، أو عمن قال كقولهم لتشابه قلوبهم. قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. أحسن، هذا تكملة. عامة الشبهات أخذوها من هؤلاء طواغيت المشركين والصابئين والفلاسفة وغيرهم. تأتي تقول ما هو مصدرك؟ تجد مصدره قضايا عقلية وطرائق عقلية ومناهج عقلانية. من أين استقاها؟ استقاها من غير المسلمين. ثم يأتي من يلبسها لبوس المسلمين ويظن أنها عقيدة المسلمين لتصبح مرجع. وهذا بلا شك أن المؤمن مأمور بأن لا يأخذ دينه عن غير ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة. عند التنازع كما قال الله عز وجل في هذه الآية التي ذكرها شيخ الإسلام فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا أين؟ هذا عند النزاع، سواء كان هذا النزاع في الحقوق أو كان هذا النزاع في المقالات والأقوال والآراء والأفكار ونحو ذلك. إذا صار نزاع بينهم الحكم الفصل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتحاكم إلى الله في كتابه والتحاكم إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته إلى سنته. طيب كيف وقع الاختلاف؟ قال لك كما أخبر الله كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين. طيب متى جاءهم الاختلاف؟ قال بعد أن جاءهم العلم، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا واختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ومعنى هذه الآية أن الآيات البينات جاء بها رسل الله وهي الفيصل، وهي التي يجب الرد إليها عند الاختلاف، فمن خالفها فقد وقع في المخالفة المذمومة، وهذا هو الانحراف. لماذا بعث الله النبيين؟ مبشرين منذرين، يعلمون الناس الدين، يفقهونهم في دين الله عز وجل. إذا كان كذلك فهل تجوز مخالفتهم؟ الجواب كلا. هذا كله لشيخ الإسلام تيمية يريد أن يقرر فيه هذه القضية الأساسية. يا قوم تحيلون على كتابات المتكلمين وتتركون دلائل الكتاب والسنة، هل هي غير واضحة؟ هل آيات الكتاب والسنة والعقائد المؤلفة عليها التي جمعها الأئمة رحمهم الله تعالى ما فيها وضوح، ما فيها سهولة في معناها ومبناها ودلالتها والإيمان بها؟ إي والله إنها هي التي تعمر القلب، وهي التي تبني في النفس الإيمان، وهي التي ترفع الإنسان عند الله، وهي التي يرتفع بها العمل الصالح، وهي التي يتقوى بها الإنسان على مشاكل الحياة، وهي التي تجتمع بها الكلمة، وهي التي يتحقق فيها الأمن في الدنيا، وهي التي يتحقق فيها الأمن للإنسان يوم يلقى الله عز وجل، وكل طريق غيرها فوالله ما هو إلا ضلال وانحراف وخبط. ولكم أن تتصوروا يا أيها الإخوة ماذا يريد شيخ الإسلام بهذا التقرير، لأنه كان يعاني في زمنه رحمه الله تعالى، الكتب الفلسفية طغت وصارت هي التي تدرس في المساجد في زمنه، وصار تكرير تعطيل الله ونفي علو الله هو الذي يعلم ويدرس، وهذا لا يمكن أن يكون في أمة الإسلام. فلهذا كان يقوم بالحق والحمد لله الأئمة والعلماء ويبينونه للناس، وأغلب الأمة معه، أغلب عوام الناس مع الحق، لأنه دين الفطرة. نعم، ننظر ماذا يعقب شيخ الإسلام أيضا بعد هذه الآيات. نعم. ولازم هذه المقالة ألا يكون الكتاب هدى للناس ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد وقوله هل تعلم له سميا. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش ولا فوق السماوات ونحو ذلك بقوله هل تعلم له سميا لقد أبعد النجعة، وهو إما ملغز أو مدلس لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. حسن، هذه إشارة إلى ما سبق بيانه، أنه لازم مقالتهم أنه ترك الناس، أن القرآن ليس هدى ولا نور ولا شفاء لما في الصدور ولا يكون مردا عند التنازع إذا لم يكن الكتاب والسنة مرجعا. ثم يقول شيخ الإسلام غاية هذا، انتبهوا له، غاية ما عند المتحذلك الذي يدعي أنه العاقل الفاهم، هذا هو المتحذلك، يدعي أنه أعقل العقلاء وأنه هو الواعي الفاهم، غاية ما عنده أن يتمسك من أجل التعطيل بمثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، ومثل قوله تعالى هل تعلم له سميا، فيقول هذا دليل على أنه يجب نفي الصفات. فهل مثل هذه الآية تدل على هذه المسألة؟ أنتم لو تأملتم الكتاب والسنة لوجدت عشرات بل مئات الأدلة تثبت لله الصفات، ثم من أجل حفظ التوازن تأتي مثل هذه الآيات التي تنفي نفيا مجملا مشابهة الله عز وجل لخلقه، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، مثل قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى هل تعلم له سميا، يسميها العلماء النفي المجمل. لماذا؟ قال لك حتى يكون هناك احتياط، أنك لما تثبت الصفات إياك أن يرد في خاطرك أن هذه الصفات لله عز وجل قد تشبه بعض صفات المخلوقين. لا، لكن هل تدل هذه الآية، هل تعلم له سميا على تعطيل الله عز وجل؟ لا يمكن، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وكتاب الله عز وجل لا يتناقض، بل هو قرآن حكيم محكم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فهذه الآيات والنصوص لا يمكن أن تتعارض. فإذا تبين هذا، تبين أن التعلق بمثل هذه الآية ثم نفي الصفات وتعطيلها وتأويلها وعدم الجمع بينها وبين الآيات الأخرى دليل على المرض، كما قال الله عز وجل: منه آيات محكمات وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. وهذا الذي يأخذ الآية ليجعلها حاكمة على أعداد كبيرة من النصوص، فهذا لا شك أنه انحراف منهجي. فمثل هذه الآيات في النفي المجمل لا يمكن أن تكون حجة على التعطيل. ولهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: من قال إن قوله هل تعلم له سمية دليل على نفي علو الله واستواء على عرشه، لا يقول به عقل أبدا ولا تدل الآية، لقد أبعد النجعة. وهل يكون إما ملغز وإما مدلس؟ هذا لا يمكن، لا يمكن أن يحتج بها إلا على أن يكون هذا من باب اللغز أو التدليس. وينزه الكتاب والسنة، وهما نور وضياء واضحان بينان، أن يكون فيهما شيء من هذا، خاصة وأنهما كانا بلسان عربي مبين، فالقرآن عربي ورسول الله صلى الله عليه وسلم عربي، وأوتي جوامع الكلم، فالمعاني والدلالات فيها واضحة بينة. ومثل هذه الآية كيف يحتج بها هؤلاء؟ لا شك أن احتجاجهم بها هو من باب الاحتجاج بشيء من الاشتباه البعيد في مثل هذه الآية ولا دلالة فيه. فمن ترك عشرات الآيات الواضحات البينات وأخذ بمثل هذه الآية ليجعلها حاكمة عليها ثم يؤول تلك الآيات وتلك النصوص من أجلها، فلا شك أن هذا لم يسر على الطريق المستقيم، لا فهما ولا علما. نعم يا شيخ. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خيرا لهم في أصل دينهم، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وإنما الرسالة زادتهم عما وضلالا. نعوذ بالله، والله يا أيها هذا لازم مخيف. كيف مسلم يمكن أن تؤدي مقالته إلى مثل هذا اللازم، إذا كان لا يعول على الكتاب ولا على السنة وإنما على العقول؟ إذا تركوا الناس بلا كتاب ولا سنة ولا رسالة أهدى لهم. كيف؟ قال: الرسالة زادتهم عما وضلالا. ليه؟ قال: لأنها أتت بخلاف الحق. لو أن الكتاب والسنة على اعتقاد هؤلاء إنما جاء بالحق لقال لهم: لا تعتقدوا هذا ولا تؤمنوا بهذا ولا تصدقوا بهذا، وهذا تشبيه لله وهذا تجسيم لله واحذروا. لكنها على ضد من ذلك، بينت الإيمان بالله وملكه واستوائه وعلوه ومجيئه وإتيانه، والنصوص أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بنزوله، وجاءت أيضا هذه النصوص بإثبات الوجه واليدين لله عز وجل والعين، وجاءت أيضا تلك النصوص بإثبات صفات الله عز وجل الفعلية واضحة مستبينة. فكيف يقال إن مثل هذا والعياذ بالله لا يؤخذ به، وإنما يؤخذ بقواعد عقلية فلسفية ونتائج أتى بها هؤلاء وقرروها ليجعلوها دينا ويقرروها في عقائدهم ويلزمون طلابهم بالإيمان بها والأخذ بها؟ أنا أتعجب من تكرار شيخ الإسلام ابن تيمية لمثل هذا الكلام، كأن شيخ الإسلام ابن تيمية فعلا كان يواجه مثل تلك المقالات في زمنه، وكان يريد أن يبين للناس وخاصة من يطلع على مثل هذه الرسالة أن المسألة ليست هينة ولا سهلة، وأن هذه المقالات الكلامية والفلسفية تنقض دلائل الكتاب والسنة. نعم يا شيخ. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة: هذه الآيات والأحاديث لا تعتقدوا ما دلت عليه، لكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسكم أو اعتقدوا كذا وكذا فإنه الحق، وما خالف ظاهره فلا تعتقدوا ظاهره، وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوه، وما لا فتوقفوا أو انفوه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله هداية للعالمين، وأنزل الله عليه القرآن ليبين للناس ما نزل إليهم، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها، الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما من خير إلا ودل أمته عليه، وما من شر إلا وحذر أمته منه، هل ورد عنه أنه قال في الآيات والأحاديث في باب الصفات لا تعتقدوها؟ احذروا من التشبيه والتجسيم فيها، كيف لم يرد ولا مرة واحدة، بل على العكس من ذلك يقررها ويدعوهم إلى الإيمان بها وإلى التصديق بها، ويسأل الجارية العامية المسكينة أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة، كما في صحيح مسلم وغيره. هل يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله الهادي البشير صلى الله عليه وآله وسلم كان يعتقد خلاف ما في الكتاب والسنة ثم لا يبين لهم؟ عقلا يقول لك مستحيل، لا لا أبدا مستحيل، لو كان ما في ظاهر الكتاب والسنة خلاف الحق لبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة، قال كل ظواهر الكتاب هذه انتبهوا لا تؤمنوا بها، هي تجسيم أو تشبيه، لكن لم يقع شيء من هذا. طيب نكمل أيضا ماذا يعلق شيخ الإسلام. نعم. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة، فقد علم ما سيكون، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هو من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين. حسن. شيخ الإسلام يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما في الحديث الذي يصح بمجموع طرقه وهو مروي في السنن وعند الإمام أحمد وفي جملة من دواوين السنة، صحيح لم يرد في البخاري ومسلم لكن جاء في السنن والمسانيد، ومجموع طرقه صحيح، أخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق، فأخبر بما أعلمه الله به مما سيكون أن هذه الأمة ستفترق على كم؟ على 73 فرقة، ثم قال كلها في النار إلا واحد، إلى لا لم يأتي الشاهد. الرسول أخبر عن الافتراق، لكن ماذا فعل لما أخبر عن الافتراق؟ أخبر بما سيكون أن هذه الأمة ستفترق، وفعلا حدث هذا وافترقت هذه الأمة، لكن هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الافتراق؟ قال لك لا، قال كلها في النار إلا واحدة، إذن حذر من الافتراق. ثم لما سئل من هي هذه الواحدة؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذه الرواية وإن لم تكن في الصحيحين لكن جاء في رواية أخرى في الصحيحين تبينها جملة: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. فهنا شيئان انتبهوا لهما، أحيانا بعض الناس يخلط بينهما، عندنا أمر قدري وأمر شرعي. الأمر القدري هو وقوع الاختلاف، هذا لا بد منه، أخبر عنه الرسول سيقع وفعلا وقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن مغيبات كثيرة ومنها ملاحم آخر الزمان، وهذه الملاحم ليست كلها سيئة بل فيها منها ما هو خير كثير، مثل فتح بيت المقدس ومثل استيلاء المسلمين على كنوز كسرى وقيصر، ومثل فتح القسطنطينية، ومثل فتح روما الذي لم يقع إلى الآن، فهذه أمور خيرة، وفي أمور داخلة في باب الفتن حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر، ومنه الافتراق في هذه الأمة أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا نسميه أو بماذا ندخله بشكل أصح؟ هذا في باب الأخبار التي نؤمن بها ونصدق، وهي من باب قدر الله عز وجل، أن قدر الله لا بد أن يتم. هذا القسم الأول. القسم الثاني، مع وجود القدر أنت مأمور بأمر آخر، وهو اتباع الشرع. اتباع الشرع يعني مثلا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الدجال سيخرج. طيب، هل اكتفت الأدلة بأنه سيخرج وأن فتنته عظيمة؟ قال لك لا، وإنما قال لك تعامل معه شرعيا، فهو كذاب ودجال ومكتوب على جبينه كافر، وكذلك أيضا بينه بيانا أنه أعور العين اليمنى، كيف يكون هو رب العالمين ويدعو الناس إلى الاعتقاد بربوبيته؟ فحذر منه تحذيرا شديدا. مثله الافتراق، قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة. طيب، رأينا الافتراق، الرسول صلى الله عليه وسلم هل قال خذوا بما تشاءون أو خذوا بما تقوله؟ لا، قال كلها في النار إلا واحدة. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، القول الصحيح أن معناها كلها مستحقة الوعيد في النار، لكن منها ما قد يخرج من الملة فتكون مخلدة في النار، ومنها ما لا يخرج من الملة فتكون مستحقة للوعيد يوم القيامة بدون الخلود في النار، على تفاوت في البدع. ومن تأمل الافتراق في الأمة الإسلامية وجد هذا الافتراق على هذا النوع، قسم منه والعياذ بالله غلا حتى خرج من الملة، وقسم منه بقي على نوع من ابتدائه في المقالات أو في العمليات، في المقالات كمقالات أهل الكلام، أو في العمليات كما في بعض بدع الصوفية، وهذه قد تكون دون الكفر بالله والخروج من الملة، لكنها بدعة وضلالة ويجب الحذر منها. نحذر هذا الافتراق كله ونلتزم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، إذن الشاهد ما هو؟ الشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا الذي يجب أن يسير عليه الإنسان. وعلى هذا فهل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه المناسبات أن يقول اعتمدوا على عقولكم، إذا وقع الافتراق فعليكم بالمتكلمين؟ لا، حذر من اتباع اليهود والنصارى، وحذر صلى الله عليه وسلم من اتباع الهوى، وجاء التحذير الشديد في الأدلة من اتباع الطواغيت والمنحرفين، كل ذلك دلت عليه دلائله المتعددة، فبان الحق لمن أراد السير فيه. وعلى هذا فمن التزم الكتاب والسنة وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف أن الحق في منهج السلف وليس فيما يقوله هؤلاء المتكلمون. الرسول أخبر عن الافتراق، ما قالك والله ترى المعتزلة معهم الحق، ولا الرافضة معهم الحق، ولا الزيدية معهم الحق، ولا الخوارج معهم الحق، ولا الجهمية معهم الحق، ولا القدرية معهم الحق، ولا المرجئة معهم، أبدا. وإنما هو الافتراق الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحق أين هو؟ قال الجماعة، في لفظ آخر من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولو تأملت مقالات المتكلمين تجدها مأخوذة من مقالات تلك الفرق والطوائف. وعلم الكلام والمتكلمون إنما نشأوا بعد القرون الثلاثة. نعم. ثم أصل هذه المقالة مقالة التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. وقد قيل إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان عن طالوت بن أخت لبيد بن الأعصم، وأخذها طالوت من لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. حسن، هذه إشارة إلى أنه مقالة التعطيل عند هؤلاء ما هي سلسلتها؟ سلسلة الإسناد من ناحية الرجال ومن ناحية المقالات، ما هي سلسلته؟ مقالة التعطيل يقول لك إن أصلها إنما هي مأخوذة من تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين. وهنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرر لنا كيف نشأت هذه المقالات، ولعلنا إن شاء الله تعالى نجعلها بداية الدرس القادم، ثم أصل هذه المقالة يكون بداية درسنا القادم إن شاء الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.